يفتتن به من شاء الله، فإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. فإذا تبعه أهل البادية فإنها ترجع عليهم إبلهم أسبغ ما تكون درا وأوفر ما تكون أسلما. نعم، وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا منحرين وتبعهم نعمهم كأنها النحل. هذا الدجال والعياذ بالله فتنته عظيمة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمعه أن ينأى عنه، وقال إن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يفتنه، فمن سمع به فلينأى عنه، يعني فتنته عظيمة جدا. لكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونارا، ولكن الجنة نار، جنته نار وناره ماء طيب عذب جنة، ولكنه يموه على الناس، ولهذا سمي الدجال. ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة 12 شهر، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامنا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قالوا يا رسول الله اليوم الواحد يكفينا فيها فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. فبين الرسول إن نصلي في هذا اليوم صلاة كم؟ صلاة سنة كاملة. وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك إن الأفلاك ما تتغير لا بانشقاق ولا بتأخر ولا بتقدم، وهذا بناء منهم على أنها أزلية، والأزلي أبدي ما يتغير، ولكنهم كذبوا، فإن الأفلاك مخلوقة لله عز وجل يتصرف فيها الخالق كما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال حتى يخرج الدجال، المدة تزيد على 4 أشهر غالبا، نعم، أو قال لا وطئتك حتى تشرب الخمر، حتى تشرب الخمر، قال لا وطئتك حتى تشرب الخمر، هذا ترى مو معناه انه حلال، لكن لو فرض ان الزوج قال، والا فحرام عليه ان يقول مثل هذا القول، لان هذا قد يحدوها الى شرب الخمر اذا اشتاقت الى زوجها، ما دام قال والله ما اطعت حتى تشرب الخمر. وهذا قد يقع من بعض السفهاء، يكون هو والعياذ بالله مفتونا بشرب الخمر فيقول لزوجته والله ما أطاعك حتى تشرب الخمر. نقول هذا مؤذي، يؤمر بالجماع كما سيأتي إن شاء الله، وإلا يفسخ النكاح منه. وظاهر كلام المؤلف مطلقا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية، لأنهم يعتقدون إلا شرب الخمر فيستشربه. إذا قال الله لا أطعك حتى تشرب الخمر تمتنع ولا لا؟ لا لا لا تكياس. نعم، ولا يهم. طيب، حتى تشرب الخمر يقول أو مش بعد عندكم أو تسقطي دينك. هذا الزوج يتسلف من زوجته، زوجته مدرسة، كل ما جاءت راتب قاس هلفينية، اجتمع عنده يجي 30,000 أو 40,000، يا والله ما أطاؤك حتى تستذي دينك الذي عليك. نعم، وش يكون هذا؟ هذا إيلة، لأنه ما له حق يجبرها على أن تسقط دينها، وسواء كان هذا الدين لها له أو لغيره. حتى لو كان الدين لصاحب له وقال والله لا أطأك حتى تسقط الدين الذي على فلان لك، قلنا هذا حرام ولا يجوز وأنت مؤلم. أو تهبي مالك، بينهما فرق، إسقاط الدين وهبة المال. نعم، بينهما فرق. تهبي مالك، قال والله ما أطعك حتى تعطيني كلتك. نعم، هذا هبة مال ولا لا؟ نعم. أو تعطيني مثل حليك أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر إيلاء، لأنه يحرم عليه أن يجبرها على هبة المال. وقوله ونحوه يعني نحو ما ذكر مما يضرها أو يحرم عليها شرعا أو يمتنع عليها حسا. فإذا علق وطأ بما يمتنع حسا أو شرعا أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون موليا بذلك. لو قال لا أطأك حتى تطيري، نعم، من عنيزة إلى مكة، ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل، لأن ولا تقولون يمكن تطير بالطيارة، لأن الطيارة ما هي اللي طارت، لكنه طير بها، وهو يقول حتى تطيري أنت، يقول فهو مول، نعم، يقول فهو مول، مول عندي أنا فمول، ما فيه هو فمول، وهو خبر مبتدا محذوف مرفوع بضمة مقدرة على إيش؟ مول على الياء المحذوفة. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم، فهو مول، بين الآن المؤلف المول فما حكمه؟ قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء حشفة. ما عندي نعم يمكن الشرح ما فإذا مضى من ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمره أمر بالطلاق. نعم. طيب أمر الحاكم هذه بالشرح. لا ألها من الشرح. ألها من الشرح. طيب يقول مؤلف إذا مضت يضرب له 4 أشهر ابتداء من المطالبة أو ابتداء من الإيلاء. ننظر إلى كلام المؤلف الصريح بأن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة. ما هو الدليل؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص مبتدأ، وللذين خبر مقدم، فجعل الله التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء. ومتى يثبت هذا الوصف؟ من اليمين ولا من المطالبة؟ من اليمين. إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه كلم، أنه مولي. وقد قال الله تعالى للذين يؤلون، فإذا آل في اليوم 27 من شهر محرم، ولم تطلبه إلا في 27 من شهر ربيع الأول. نعم، من شهر ربيع الأول كم مضى عليه؟ شهر. هل تبتئ المدة من 27 ربيع الأول وتكمل 4 أشهر فتكون 6 أشهر من اليمين، أو تكمل شهرين فقط؟ تكمل شهرين فقط. لماذا؟ لأن هذا الرجل من 27 من محرم صار موليا. وقد قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول إن وطئ ولو بتغييب حشفة، لو بتغييب حشفة، لأنه يصدق عليهم أنه وطئ الطبال، ولهذا يجب الغسل ولا لا؟ يجب الغسل، ويثبت به المهر، ويلحق به النسل، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلات جميع الذكر. فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشبة فإنه يثبت الرجوع،

لا معنى له. ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود، لقال ثم يعيد ما ثم يعيدون ما قال، ولم يقل ثم يعودون لما قال، لأنه إذا جعلنا المراد بالعودة لما قالوا، إذا قلنا المراد هو أن يقول الظهار مرة ثانية صار معناه الإعادة، وحينئذ فيكون التعبير الفصيح أن يقول ثم يعيدون ما قالوا، والآية ليست كذلك، بل قال ثم يعودون لما قالوا. وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة، وذلك بأن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيها. فإذا قال أنت علي كظهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق، صار عائدا لما قال. فيكون مراد يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم. لا قليل هذا قول الله. الشيخ ما قالوا أنه هو هذا رأي، أنا سمعت نور. لا لا هو بس الشيخ النباز يقول إن الطلاق اللي يملك الراجع إذا كان أنت طالق ثلاثا بس، أما لو كرره وهو يرى أنه يقع ثلاثا هذا من قديم قديم، وسمعت أنه الآن يتوقف فيه يقول سأل غيري، سمعت كذا ما أعرف يعني. أنا طلق واحد عليه واحد أو ثلاث نفوسة، وإن وضئ في الدبر أو دون الفرض فما فعل؟ إن وضع في الدبر معلوم، لأن الدبر الوضع فيه محرم ولا يحصل فيه كمال الاستمتاع. أو وضع دون الفرق يعني بين الفخذين مثلا فإنه لا يفي، لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة. وإن ادعى بقاء المدة أو ادعى أنه وضئها وهي ثيب صدق مع يمينه. ادعى بقاء المدة، كيف بقاء المدة؟ المدة قلنا أربعة أشهر، فقالت الزوجة إنه قد تم له أربعة أشهر فليطلق، وقال هو إنها لم تتم أربعة أشهر. فالأصل الأصل بقاء المدة هنا انتهاءه، بقاء المدة. لكن لما كان قول المرأة محتملا قلنا لا بد أن تحمل فيصدق بيمينه. أو ادعى أنه وضئها وهي ثيب فإن القول قوله. إذا قال قائلا أصل عدم الوضع يتقول أنه ما جامعها في هذه المدة، مرت عدة أشهر ما جامعها، وادعى هو أنه قد جامع، يقولون إن القول قوله. لماذا؟ مع أن الأصل عدم الوضع، قالوا لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يفي أهله يقول نفس على وشه، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت النساء على أزواجهن وقالت له جامع، فإذا كان طيبا فالقول قول لكن مع يمين. لا يقع به إلا واحد، هذا قول الله. الشيخ ما قالوا من أول هذا، أنا سمعت لا لا هو بس الشيخ المبادي يقول إن الطلاق اللي يملك الرجع إذا كان طالق ثلاثا، أما لو كبره وهو يرى أنه يقع ثلاثا هذا من قديم قديم، وسمعت أن الآن يتوقف فيه يقول سأل غيري، سمعت كذا ما أعرف يعني. قال المؤلف فإن أنا أطلق واحد عليه واحد أو ثلاث نفسة، وإن وضئ في الدبر أو دون الفرض فما فعل؟ إن وضئ في الدبر معلوم، لأن الدبر الوضع فيه محرم ولا يحصل فيه كمال الاستمتاع. أو وطئ دون الفرق يعني بين الفخذين مثلا فإنه لا يفي، لأن هذا ليس هو الجماع الذي يصل به كمال اللذة. وإن ادعى بقاء المدة أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. ادعى بقاء المدة، كيف بقاء المدة؟ المدة قلنا 4 أشهر، فقالت الزوجة إنه قد تم له 4 أشهر فليطلق، وقال هو إنها لم تتم 4 أشهر. فالأصل الأصل بقاء المدة ولا انتهاءه؟ بقاء المدة. لكن لما كان قول المرأة محتملا قلنا لا بد أن تحمل فيصدق بيمينه. أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله. إذا قال قائل الأصل عدم الوطئ، يتقول أنه ما جمعها في هذه المدة، مضت 4 أشهر ما جمعها، وادعى هو أنه قد جامع، يقولون إن القول قوله. لماذا؟ مع أن الأصل عدم الوطئ. قال لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يفي أهله يقول الناس تعالوا اشتري، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت النساء على أزواجهن وقالت هو جامع. فإذا كان ثيبا فالقول قوله لكن مع يمينه. يستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلها وهي ثيب ويدعي أنه وطئها، هل نقبله؟ لماذا؟ لأن القرينة تكذبه. لو قال أنا جئت بالليل وهلم هم موجودين، أنا عارف أن أهلها طالعين وجئت بالليل وجمعتها، نقول هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر فلا نقبل قولك. فتبين الآن إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله لأن الأصل البقاء. إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله لأن الأصل عدم الوطئ. إن غلط ترد على إن ادعى أنه جامعها فالقول قوله وهي ثيب، فالقول قوله لأن الأصل عدم الجماع. نقول لو قلنا لأن صحيح الأصل عدم الجماع، لكن لو قلنا بهذا التعليل لكان القول قول الزوجة، لكننا لا نعلل في هذا المكان بهذا العلم، بل نقول لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه. هذه واحدة. ثانيا إن ذكرنا 3 إلى ثالثا أنه يفتح بابا للنساء في مثل هذه الدعوة. ثانيا وثالثا أنه ليس من العادة المتبعة أن الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله يشهد على ذلك، فلا يكلف البينة بأمر لم تجري به العادة. هذه 3 علل. نعم كونوا أنا ما أدري، أنا أشوفكم تناظرون لكن ما أدري عيونكم بدون قلوب ولا. نعم طيب الآن هذه 3 علل، واحدة منها ذكرها بالشرح. طيب إن كان بكرا، قال وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إن كانت بكرا وقال إنه جامع وقالت ما جامع وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل، من قول قوله؟ قولها هي، لأن الظاهر معها، الظاهر معها، البكارة ما تبقى مع الجماع. نعم وقوله أو ادعت البكارة، كيف هو ادعت البكارة؟ يعني بأن قال هو إنها ثيب وجماتها وقال لا هي بكر، يعني بأن تبقى معه لمدة، وقال إنها ثيب وأنه قد جمعها، وقالت هي بل إنها بكر، وشاهدت امرأة ثقة بأنها بكر، فالقول قول المرأة من أجل بينة. وهنا اكتفينا بامرأة واحدة، مع أن المعروف أن شهادة المرأتين الثنتين بشهادة رجل، فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ قال أهل العلم لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، إلا النساء غالبا، فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع. الرضاع يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، قول كما في الحديث الصحيح. وأما وهذا مثله، لأنه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. وفي وقتهم وقت أهل العلم لا شك إن هذا هو الواقع، إن النساء ما يكشف عليهن في مثل هذه الأحوال إلا النساء، لكن الآن الآن يكشف النساء والرجال، يكشف النساء والرجال، ولكن ما قاله الفقهاء رحمه الله معتمد وصحيح، أنه إذا شهدت امرأة عدل بأن بكارتها لم تزل فإن قوله بأنه جامعها ليس بصحيح، وقول قولها. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، فكمول فكمول ولا كمول، فهو يعني فهو كمول. ورجل ترك وطأها ولا حلف لكن عارف انه اضاره بدون يمين لكن تركها اضرارا بها، نجعل حكمه حكم المولى. اما غير المولى ما هو عارف ماذا يفعل اضرار الشرب، نقول اما ان تطلق اما ان تجامع وتعاشر بالمعروف، واما فاذا طلبت الفسق وسخ، ولا يمكن ان يجعل حكم كحكم مع اختلاف الوقت. وهذا أصح أن الذي يترك وطأها إضرارا بها بدون يمين وبدون عذر أنه ليس بالمؤمن، بل يطالب بماذا؟ بالمعاشرة بالمعروف، وإلا تملك الفسق أو الطلاق. والفرق بينه وبين المؤذي أن المؤذي آل وحلف، فترتب على إلائه التربص الذي ذكر الله عز وجل مراعاة ليمينه. أما هذا فمجرد إضرار بها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كيف نحن من الضرار أربعة أشهر؟ فالصواب في هذا أنه يقال أن من ترك وطأها إضرارا بها وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فورا ومعاشر المعروف، وإن لا يطلق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الظهار. نعم. مصدر ظاهر يظاهر ظهار، مثل قاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا، فهو مصدر. ومن أين هو مشتق؟ مشتق من الظهر، لأن الظهر هو محل الركوب، والمرأة مركوب لزوجها، فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة سمي ظهارا. والظهار أن يشبه زوجته بأمه فيقول أنت علي كرهي أمي، وهذه الكلمة ظهار بالإجماع، أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار بالإجماع. ولو نوابها الطلاق فإنها تكون ظهارا، وكان في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، اليوم هو طلاق بائن. ولهذا لو قال الإنسان أنا أريد في الظهار الطلاق قلنا له لا نقبل هذه النية حتى لو أردنا، لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية. ولأن لفظه صريح في الظهار، والصريح لا يقبل ممن نوى خلافه، لا تقبل نيته منه. لما مر علينا أنه لو قال أنت طالق وقال ما أردت أنت طالق فإنه ما يقبل منه. ولو قال أنت طالق واحدة وقال لو قال أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثا يقبل، أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثا ما يقبل أنه صفح. ولو قال أنت طالق ثلاثا وقال أردت واحدة ما يقبل. كذلك إذا قال أنت عليني كظهر أمي وقال أردت الطلاق قلنا لا يقبل. العلة ذكرنا علتين، أن أولا أنه مخالف لصريح اللفظ، وما خالف الصريح الصريح ما خالف الصريح وهو المقبول. ثانيا لو قبلنا قوله بإرادة الطلاق لرددنا الحكم حكم الظهار من الإسلام إلى الجاهلية، وهذا أمر لا يجوز لأن الإسلام أبطله. فهذا الظهار تشبيه أن يقول أنت عليك رهن، ولكن لو شبهها بغيره فهل هو ظهار؟ لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي هل يكون ظهارا؟ من أخذ بظاهر القرآن بظاهر اللفظ قال ليس بظهار، لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم، إذ أن استحلال الأم أعظم من استحلال الأخت، أليس كذلك؟ فيكون تشبيه الزوجة التي هي أحل شيء بالأم التي هي أحل شيء يكون أقبح مما إذا شبهها بماذا؟ بالأخت مثلا. فلا يقاس عليه، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وأنه الظهار لا يختص بالأم بل يشملها ويشمل غيرها. ولهذا قال المؤلف المؤلف بين حكمه قبل قال وهو محرم، وهو محرم يعني الظهار محرم. الدليل قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر جائز ولا حرام؟ حرام. والزور حرام ولا حلال؟ حرام. إذن فهو محرم بنص القرآن، منكر وزور. فإذا قال قائل ما وجه وصفه بالمنكر والزور؟ قلنا هذه الصيغة أنت علي كظهر أمي تضمنت خبرا وإنشاء. قول خبر بأن هذه المرأة زوج كظهر أمي، وهذا صدق ولا زور؟ زور كذب، ما هي كظهر أمي. وتضمنت إنشاء وهو إنشاء تحريمه، وهو حرام ولا لا؟ وهو حرام فيكون منكرا، فيكون منكرا، فصار منكرا باعتبار كونه إنشاء للظهار، وزورا باعتبار باعتبار كونه كذبا، لأنه يعني هو خبر كاذب، إذا هو محرم. أما تعريفه فيؤخذ بكلام المؤلف، قال فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء، نعم بنسب أو رضاء من ظهر أو بطن إلى آخره فهو مضاعف. من شبه زوجته، استفدنا من قول المؤلف من شبه، كلمة من شبه عام تشمل البالغ والصغير. أولا المجهول ما تشمل المجهول، لأن المجهول لا لا قصد له، لكن تشمل البالغ والصغير المميز. فإذا نسخ الضرار من الزوج الصغير يصح. وعلم قوله شبه زوجته بأنه لا بد أن يكون قد أخذ عليها عقد صحيحا، فإن ظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد فإنه لا بد، فإنه لا بد لأنها حين ظهرها ليست زوجتها. وهذا الذي يفيده كلام المؤلف هو الحق، أن الظهار لا يصح إلا من الزوجة. والمشهور من المذهب أن الظهار يصح من الأجنبية التي ما تزوجها، فيقول لامرأة ما تزوجها أنت علي كظهر أمي، فإذا تزوجها نقول لا تجامعها ولا تقربها حتى تكافئ كفارة الظهار. المهم من المذهب يصح ممن ليست بزوجة، والصحيح أنه لا يصح. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، من نساء، ولا تكون امرأة من نسائه إلا امرأة، فهو كقوله للذين يظاهرون من نسائهم. وقد تقدم أن الإنجاب لا يصح إلا من الزوجة المعقود عليه، من الزوجة المعقود عليه. أولا طيب، إذا الصواب في هذه المسألة ما يدل عليه كلام المؤلف أن الظهار لا يصح إلا من زوج، أما من الأجنبي فلا يصح. وقال المؤلف زوجته أو بعضا، شبه بعضا، كيف بعضا؟ يدك على يدك علي كظهر أم، يدك علي كظهر أم، نقول هذا مظاهر. كيف مظاهر؟ نعم، لأن التحريم لا يتبعض، ما في امرأة يدها حلال وجسمها حرام ولا بالعكس. أولا ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضوا من أعضائها طلقت إذا كان لا يمس. كذلك شبه نعم شبه زوجة أو بعض، ببعض أو بكل من تحرم عليه. إذن المشبه والمشبه به يعني الزوجة والمشبه بها لا فرق بين الكل والبعض. فلو قال أنت علي كيد أمي يصح ولا لا؟ يصح الظهار ولا ناس؟ يصح الظهار. نفس أنت علي كظهر أمي، هذا الظهر جزء من الأم. إذن إذا شبه الزوجة كلها أو بعضها بمن تحكم عليه كلها أو بعضها، نعم ببعض أو من تحرم عليه أبدا، من تحرم عليه أبدا. أفاد المؤلف إنه لا بد أن تكون المشبه بها ممن تحرم عليه أبدا، يعني تحريما مؤبدا احترازا من التي تحرم عليه إلى أمد. كأخت زوجته، لو قال لزوجته أنت علي كظهر أختك، أختها حرام عليه الآن ما دامت الزوجة معه فأختها حرام، لكن لو بانت الزوجة من تحبه أختها طيب هل يكون ذلك إظهارا؟ لا لا، لأن ما يقول عليه أبدا، تحرم عليه أبدا احترازا من التي إلى أمد فليس بإظهار. طيب قال المؤلف ببعض أو بكل من تحرم تحرم عليه، لو شبهها بأجنبية ما عقد عليها، قال أنت علي كفلان، يكون مظاهرا؟ لا ليش؟ لأنها لا تحرم عليه. طيب لو شبهها بظهر أبي، قال أنت علي كظهر أبي، ذهاب ولا غير ذهاب؟ لماذا؟ لأن المؤلف يقول بمن تحرم عليه تحرم. والأب تحرم ولا طيب إذا لو شبهها بأي رجل من الرجال فليس بذهاب. لو شبهها بامرأة أجنبية فليس بذهاب. لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمر فليس بذهاب. واضح؟ طيب لو تحرم عليه أبدا قال المؤلف بنسب أو رضاع. بنسب أو رضاع. النسب معروف والمحرمات بالنسب إن عددناهن كما عدهن الله في القرآن فهن سبع. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بس هذه المحرمات بالنسب سبع. الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت والعمة وإن علت. العمة نقول وإن علت. والخالة وإن علت. وبنت الأخ وإن نزلت. وبنت الأخت وإن نزلت. هؤلاء سبع. أورغ نظيرهم نظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا تكميل للقرآن. القرآن يقول فيه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فجاءت السنة بتكميل هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فنقول الأم من الرضاع وإن علت. والبنت من الرضاع وإن نزلت. والأخت من الرضاع. وبنت الأخ من الرضاع. والعم من الرضاع وإن علت. والخال من الرضاع وإن علت. وبنت الأخ من الرضاع وإن نزلت. وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت. أفهمتم؟ وأقول لك إشكال. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ونحن عرفنا أن المحرمة بالنسب كم؟ سبع. نظيره من الرضاع حرام. وتحرم الأم من الرضاع وإن علت. والبنت وإن نزلت. والأخت من الرضاع. والعمة وإن علت. والخالة وإن علت. وبنت الأخ وإن نزلت. وبنت الأخت وإن نزلت. تمام؟ طيب لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي من الرضاع صار مظاهر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر الأم أعظم من بشاعة من النسب أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاع. بنت الأخت من الرضاع من مثل بنت الأخت من النسب. يكون النفس تنفر منها. لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالحكم واحد. فقيل في صنف ثالث من المحرمات على التأبيد ما ذكره المؤلف وهو المحرمات بالصغر. محرمات بالصغر ما ذكره. قال بنسب أو رضاع. فظاهر كلام المؤلف أنه لو شبه زوجته بأمها قال أنت عليه فظاهر أمه. ظاهر كلامه أنه ليس بظهار لأنه قال أو من حرم على التقين بنسب أو رضاع. ولكن ما أدري في هذه الصلاحيات أم لا. إنما الظاهر أن المحرمات بالصغر كالمحرمات بالرضاع. ما المحرمات بالصغر؟ المحرمات بالسفر على الزوج أم زوجته وإن علت، وبنتها وإن نزلت، لكن بشرط في البنت وإن نزلت أن يكون قد دخل بأمها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي بحضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا قال لزوجته أنت علي كبنتك من فلان، مش يصير مضاهر ولا لا؟ مضاهر، يعني أشبهها بمن تحرم عليه بماذا؟ بمن تحرم عليه بماذا؟ بالصهر يا أخوان، بالصهر. وإذا قال أنت علي كظهر بنتك مني، فهو مظاهر شبهها بمن تحرم عليه بالنسب. عندهم الآن؟ طيب، إذا القاعدة من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاب فهو مضاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ظهر، هذا بيان لقول بعض ببعض من تحرم عليه، من ظهر شهور أنت علي كظهر أو بطن، كأن يقول أنت علي كبطن أو عضو آخر لا ينفصل، مثل اليد والرجل والأصبع، لا تنفصل تدخلها الحياة. نعم طيب، لا ينفصل. طيب لو شبهها قال أنت علي كشعر رأس أمي، ما يكون ظاهر؟ ليش؟ لأن هذا في حكم كسنها كذلك. طيب يقول بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام إلى آخره. وهو وجه حماتي استشهدنا أن التحريم بالمصاهرة كالتحريم بالرضاع والنسب، فيكون التشبيه بالمحرم بالمصاهرة كالتشبيه بالمحرم بالنسب والرضاع. من حماته؟ أم زوجها وقريباتها، كل قريبات. نعم، لكن بس إنها ما تصبر الوقت لأنها تحكم عليه على إلى أن أو نعم أو وجه حماتي أو أنت، إذا قالت علي كظهر أمي أو كبطنها أو يدها أو رجلها أو أنفها أو شفتها أو ما أشبه ذلك فهو مظاهر. وكذلك بقية النساء التي يحكم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاب. قال أو أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام يقول فهو مظاهر أنت علي حرام. وقد سبق لنا في هذه المسألة تفصيل لا أدري أنتم على ذكر منه أم لا. أنت علي حرام أنت علي حرام، فالمذهب أنه ظهار ولو نرى بالطلاق كلها، ولو نرى بالطلاق واليمين يقول هنا أو أنت علي حرام. فهمتم؟ والصحيح أن يقال إن في هذا تفسيرا. فإذا قال أنت علي حرام وقصد الخبر قلنا له هات زوجك حرام ليه؟ قال الخبز هذه حرام وعلي كل حلال. قال الخبز حلال والزوج حرام. نقول كذا الزوج حلال والخبز حلال. وإن قصد الإنشاء نعم إحنا فصلنا ذلك اليوم وقلنا إن قصد تغيير الحكم الشرعي فهذا محرم عليه لأنه حرم ما أحل الله. يعني من أنا كأنه يقول غيرت الحكم الشرعي وهذا تقول على سبيل الفرض وإنما هذا يقول هكذا ما يريد هذا. نقول إذا قالت علي حرام إن قصد اليمين هو يمين، إن قصد الطلاق هو طلاق، إن قصد الظهار فهو ظهار. إذن التفصيل خلي على ما هو ممكن. نقول أولا الصحيح هذه المسألة أنه إذا قصد الخبر فهو لغو لا ترتب الحكم. ونقول أنت كارثة زوجته حلال لك هذه واحد. إذا قصد الإنشاء فهو على ما نوى إنه اليمين فهو يمين أو الطلاق فهو طلاق أو الظهار فهو ظهار لأن هذا اللفظ يحتمل كل هذه المعاني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وصح عن ابن عباس كما رواه البخاري عنه إذا حرم الرجل زوجته فهو يمين يكفر. وتلقى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله كم والدم فهو مظاهر. قال كالميتة يعني أنت كالميتة، لكن إذا قال أنا أريد أنت كالميتة ميتة السمك ميتة السمك حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه خلاف الظاهر فيدين. ميتة يعني أنت كالميتة، لكن إذا قال أنا أريد أنت كالميتة ميتة السمك ميتة السمك حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه خلاف الظاهر فيدين. خلاف الظاهر فيدين، نعم فيدين. فإذا وقد سبق لنا أننا إذا قلنا يدين فإنه ينظر إلى حال من؟ إلى حال الزوج. إن كان رجلا صادقا يخاف الله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تحاكمه، وإن كان الأمر بالعكس فإنه يجب عليها أن تحاكمه. إذ قال كالميتة أو قال كالدم، أنت علي كالدم. الدم حرام لكن فيه دم حلال وهي الكبد والطحال. فإذا قال أنا نويت الحلال دين، لأن هذا خلاف الظاهر، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يقبل منه حكما. المهم يقول مالك إنه مظاهر، لكنه سبق لنا أنه إذا نوى بقوله كالدم والميت والخنزير إذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين. نعم في كلام المؤلف يصير هذا كلامه هنا لا يعارض كلامه فيما سبق. يحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهار أو لم ينوي شيئا نعم إذا نوى الظهار أو لم ينوي شيئا فهو ظهار. أما إذا نوى اليمين فهو يمين، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق. لكن كيف نوى اليمين؟ أنا قد يكون بعضكم ما فهم وش معنى نوى اليمين. يعني نوى بقوله هذا الامتناع، تأكيد الامتناع، نعم

ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتا. الظهار يصح معجلا يعني منجز، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذا منجز. ومعلقا بشرط، وشي ويصح من كل زوجة، يعني معناه أنه يصح أن يظاهر من كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت يمكن وطئها أو لا يمكن. وعلم من قوله يصح من كل زوجة أنه لا يصح من غير الزوجة. نعم، لا يصح من غير الزوجة. وسبق لنا أن المذهب يصح من الأجنبية، فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر، وأن الصواب خلاف ذلك، الصواب أنه في غير الزوجة لا يصح. قال يصح معجلا ويصح أيضا معلقا بشرط، مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق بشرط. ويصح أيضا فإذا وجد صار مضارعا، إذا وجد الضمير يعود على إيش؟ إذا وجد الشرط صار مظاهرا، لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد وجد المشروع. نعم. ويصح مطلقا يعني غير مؤقت بوقت، ويصح مؤقتا، يصح مطلقا بأن يقول أنت علي كظهر أمي، ويصح مؤقتا بأن يقول أنت علي كظهر أمي شهرين، أو أنت علي كظهر أمي شهرا وما أشبه ذلك يصح. ودليل ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنهم ظاهر من زوجته شهر رمضان، هذا مقيد بماذا؟ لا مقيد بشهر، مؤقت، مؤقت بشهر رمضان، فيصح مؤقتا. وهذا ربما يجري من الإنسان يغضب على زوجته لإساءة عشرتها فيقول أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع أو كل هذا الشهر أو ما أشبه ذلك، هذا يصح. ومعنى قولنا يصح يعني ينعقد، ينعقد، وليس معنى أن ذلك يحل، لا، المعنى أنه ينعقد، فيصح مؤقتا. إذا مضى الوقت، إذا مضى الوقت وجمعها بعد مضي الوقت تجب على الكفارة؟ ما تجب. لماذا؟ لأن انتهت المدة، انتهت المدة فزال حكم الظهار. قال فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار، صرح بالمرة. نعم، يقول إنه إن وطئ فيه كفر، لأنه وطئ في الوقت الذي هي عليه كظهر أمه، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهار، انتهى، لأنه يعني مؤقت وانتهى. المؤلف ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه، نعم، وطء ودواعيه إيش؟ ممن ظاهر منه، نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظهر منه. وظاهر كلام المؤلف قبل أن يكفر أنه لا فرق بين أن تكون كفارة عتقا أو صوما أو إطعاما. ولننظر إلى الآيات. قال الله تعالى فصيام فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسيح. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، واضح ولا لا؟ فمن لم يستطع

من باب أول. كما أن الرقبة أيضا، الرقبة ربما ما تحصل له في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، هو غني عنده أموال كثيرة، نعم، لكن ما تأتي الرقاب إلا في الموسم بعد 10 أشهر، نعم تأتي الرقاب. يبقى هذا كم؟ 10 أشهر حتى يجي، حتى يكفر. قالوا فإذا كان هذا في المدة الطويلة فالمدة القصيرة من باب أولى. وهذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر لكنه قوي من حيث الاحتياط، فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق. نعم، هذا رأي العلماء رحمهم الله، والاحتياط أن لا يجامع حتى يكفر في الأنواع الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تثبت الكفارة إلا بالوطء، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. الكفارة ما تثبت إلا بالوطء، لأن سببها إيش؟ لأن شرط وجوبها الوطء وهو العود. وأما الظهار فسبب، والسبب إذا كان مشروطا لا يثبت إلا بوجود الشرط، كما نقول في الزكاة والسبب وجوبها ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول. فلو تلف المال قبل تمام الحول ما في كفارة، قصدي ما في زكاة. كذلك هذه المرأة لو ظهر منها ثم طلقها هل تجب عليه الكفارة؟ ما تجب عليه الكفارة، لأنه ما وجد شرط الوجوب وهو الجماع. ولهذا قال المؤلف: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، إلا بالوطء. فلو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت المرأة قبل أن يطأها، أو فارقها قبل أن يطأها، لم تجب الكفارة. فإن قال قائل: أليس قد وجد السبب وهو الذمة؟ قلنا بلى، لكن هذا السبب مشروط، يشترط لوجوده إيش؟ الوقت، يشترط لوجوده الوقت. الذمة إلا بالوقت. هذا من الدرس الآن: لا تأخذ الكفارة بالذمة إلا بالوقت وهو العود. قال المؤلف: لا تثبت إلا بوضع، لأنه لا يتحقق وجوبها إلا إذا جامع، إذ أن لدينا الآن سبب وشرط. سبب وجوب الكفارة ما هو؟ الظهار. وشرط وجوبها الوقت، ولكن لا يجوز الوقت إلا بعد إخراجها، إلا بعد إخراجها. فالإخراج شرط لحل الوقت، شرط لحل الوقت، وليس شرطا لثبوتها في الذمة، إنما الشرط لوجوبها في الذمة هو الوقت. ولهذا قال المؤلف: لا تجب إلا بالوقت وهو العود. كيف العود؟ يريد بالعود يعني قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا. وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. اقرأ الآية: ثم يعودون لما قالوا والذين يراجعون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض العلماء إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم. فإذا قال: أنت عليك ظهر أمي، يحلف مرة ثانية فلا كفارة عليه، لأن الله قال ثم يعودون لما قالوا. وما الذي قالوا؟ صيغة الظهار، أنت علي تراهعون. وهذا رأي الظاهرية، أن العودة هو أن نعيد اللفظ مرة ثانية، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له إطلاقا. إذا كان المعنى ثم يعيدونه صار الكلام الأول لا معنى له. ثم إنهم لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود، لقال ثم يعيد ما ثم يعيدون ما قال، ولم يقل ثم يعودون لما قال، لأنه إذا جعلنا المراد بالعودة لما قال، إذا قلنا المراد هو أن يقول الظهار من ثانية صار معناه الإعادة، وحينئذ إذا كنت تعبيره فصيح أن يقول ثم يعيدون ما قالوا، والآية ليست كذلك، بل قال ثم يعودون لما قالوا. وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة، وذلك بأن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيها. فإذا قال أنت علي كرهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق، صار عائدا لما قال، فيكون مراد يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم. يتحقق العود بإمساكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيها. صورة العود على رأي هؤلاء أن نقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، إذا سكت بعد هذه الكلمة مدة يمكنه أن يقول فيها أنت طالق، حينئذ تجب عليه الكفارة، حينئذ تجب عليه كفارة. لماذا؟ لأن إمساكها بعد الظهار دليل على أنه رجع، دليل على أنه رجع في مقال، إذ أن مقتضى قوله أنت عليك ظهر أمي مش مقتضى أن تكون حراما عليه لا تحل له. فإذا أمسك زمنا يمكنه أن يطلق فيه ولم يفعل، علم أنه قد ارتضى هذه الزوجة وأنه عاق. وهذا أيضا ليس بصحيح، وذلك لأن عدم طلاقها في هذا الحال لا يدل على العود، وهذا يقتضي أن يكون لفظ الظهار طلاق، لأن هذه الفرحة الزمن القصير معناها أنه كالطلاق تماما. وقول الراجح في هذه المسألة أن العودة هو الوطن، يعني معناه أن يطرأ زوجته، يقول ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على استحلال المرأة بشرط أن يطأوها، بشرط أن يطأوها. أما لو عزم على استحلاله ولكن ما عطى ثم طلق مثلا فإنه ليس عليه الكفارة، لأنه ما تجب إلا بماذا؟ إلا الوضع. وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فإذا قال الرجل أنت علي كرهر أمي ثم عزم على استحلالها، نقول هذا عود إلى الحلم بعد التحريم، لكن لا تجب الكفارة إلا لماذا؟ إلا بالوطء. أما ما نقصد عن كلام الحلف أن الوطء هو نفس أن العودة هو نفس الوقت، أن العودة هو نفس الوقت، لكن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول من قبل أن يتماسك. فكيف يفسر العودة بالمسيح وهو يقول ثم يعودون من قبل أن يتماسك؟ لأنه إذا قلنا إن العودة الوقت فما الآية ثم يمسوهن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، وهذا لا يستطيع. ولكن العودة هو العزم على الوقت واستحلالها استحلالا لا يكون للأم، إلا أن الكفار لا تجب الذمة إلا بالوقت. فلو أنه عزم على استحلالها ولكنه طلقها أو مات هو فلا كفارة. نعم الشيخ اللي ذكرت يعني يقول يمكنه أن يطلق فيها. نعم وش هذا؟ ما يعني ما قال عبد لزوجته أنت علي كظهر أمي بصفة ولم يطلقها فإنها تكون قد عاد. هذا فلزمته الكفار. هذا إلى زوجته. ما هذا لكن مدة قصيرة. هم يرون هذا هو العذاب. يرون أن العودة أن يمضي زمن بعد الظهار يمكنه أن يطلق فلا يطلق. فأما لو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال فورا أنت طالق فإنه لا يحلم فيه عائدا. لم يكن عائدا لأنه طلقه. هذا معنى كلامه. أما من قول الرجل في هذه المسألة أن العود هو إيش؟ العزم على الوقت ولكن لا تجب الكفارة إلا بالوقت، يعني ما تثبت في الذمة إلا بالوقت. نعم كيف؟ نعم إذا قبلها فليس بالمراجعة، لأن المسيس في القرآن الكريم يدل على الجماع. هذا هو الأصل. فقم أن مذهب أنها يحرم الرطي ودواعي حتى يكفر، وأن هذا من باب الاحتياط تحريم أدواء الرطي. ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. إخراجها إيش؟ كفارة قبله قبل الوقت عند العزم عليه. إذا عزم على الوقت قلنا الآن لا يمكن أن تقع حتى تكفر، والمذهب حتى يكفر في العتق والصيام والإطعام. يعني العتق إن وجد، في الصيام إن لم يجد، في الإطعام إن لم يستطع الصيام. ثم قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من زوجة واحدة. يعني إذا تكرر الظهار فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي ثم أعادك فقال أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت علي كظهر أمي كرر، فهل تتعدد كفارة أو يلزمه كفارة واحدة؟ في التفصيل إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة. لو تشوف هذا الشيء يمين بالمراسل من بعد عرفتم؟ نقول إن لم يكفر عن الأول نبته كفارة واحدة، وإلا تعدد الكفارة. أما إذا كفر عن الأول ثم أعاد الظهار فواضح أن الكفارة تعدد، لأن هذا الظهار غير الأول، ثم إنه صادفه وذمته قد برئ من الظهار الأول، فيلزم عليه أن يعيد الكفارة. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن المظاهر منها واحد، فالمحل واحد، كما لو حلف أيمانا على شيء واحد، مثل أن يقول والله لا أدخل دار فلان، ثم قال مرة ثانية والله لا أدخل دار فلان، ثم ثالثة والله لا أدخل دار فلان، ثم دخل، كم يجب عليه الكفارة؟ لأن المحلوف عليه واحد. فكذلك هنا المظاهر منها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. طيب يقول ولإظهاره من نسائه بكلمة واحدة، يعني كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي، كما لديك الكفارة واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد، ظهار واحد. وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحد أو المظاهر منها واحدة فالكفارة واحد. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارة، إن ظهر منهن ممن؟ من زوجات بكلمات فكفارة، يعني على عددهن. بأن قال للأولى أنت عليك ظهر أمي، وللثانية أنت عليك ظهر أمي، وللثالثة أنت عليك ظهر أمي، وللرابعة أنت عليك ظهر أمي، كم يلزم؟ أربع، أربع كفارات لتعدد الظهار والمظاهر منه. طيب لو كفر، لو لم يكفر عن الأولى كم يلزم؟ ولو لم يكفر، وذلك لأن المحل متعدد والصيغة أيضا متعددة. وقال بعض الأصحاب إنه يلزمه كفارة واحدة، كفارة واحدة بناء على أن الكفارات تتداخل، وأن الأشياء وأن الأيمان إذا تكرر وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة. وهذا هو قياس المذهب في الأيمان، لأن المذهب إذا تعددت الأيمان ولكن الكفارة واحدة فعليه كفارة واحدة. فعلى المذهب لو قال هذا علي حرام تحريم غير الزوجة جميعا منها، وقال والله لا أدخل بيت فلان، وقال والله لا ألبسن هذا الثوب، وقال لله علي نذر أن ألبس العمامة، كم ذلك؟ أربعة أيمان مختلفة حتى بصيرة. إذا خالف في كل ذلك، إذا حنف في كل هذه الأيمان ولم يكفر يلزمها المذهب كفارة واحدة، لأنهم يقولون إذا كان الموجب واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وقاس ذلك على رجل أكل لحم إبل وباع وتغور وخرجت منه ريح هنا، كم ذلك؟ خمسة موجبات للوضوء، كم لازم من الوضوء؟ واحد. لا، وضوء لحم الإبل، وضوء البول، وضوء الغائط، وضوء النوم، وضوء الريح، صح؟ لا. فيقولون ما دام الموجب بالفتح واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وبناء على هذه القاعدة على المذهب يكون من ظاهر من زوجاته بكلمات كم يلزم؟ إذا لم يكفر كفر واحد. ولكن هم في هذه المسألة خالفوا القاعدة وقالوا إنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات لزمه بعددهم لكل واحد كفارة. نعم. يا قبل الشيء. نعم. ها؟ تعلم ما في هذا. نعم. تعلم. هنا إذا تعدى الظهر ولكنه واحدة فيه. ما أظن يكون في هذا الخلاف. ما أظن في هذا. ثم قال ما الفصل وكفارته أي كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد صامة غير متبعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الكلام يدل على أن الكفارة على الترتيب ولا على التسيير؟ على الترتيب. أولا عتق رقبة وسيأتي إن شاء الله شروط. ثانيا إن لم يجد ثمن يشتري به الرقبة أو إن لم يجد رقبة وعنده ثمن. كلا الأمرين. ولهذا قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام. فيشمل من لم يجد الرقبة كما لو كان رجل عنده ملايين الدراهم لكن ما يجد في السوق رقبة تباع. أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه الرقبة فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام. صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ما يقدر لمرض فيه أو لا يسبب من أسباب ما يقدر فإنه يطعم 60 مسكينا. وكأن هذا الله أعلم عن كل يوم مسكين. لأن الغالب أن الشهرين يتمان أو يقال لأن هذا هو غاية التمام في الشهور. فلما جاء البدل وهو الإطعام صار 60 مسكينا. وقوله مسكينا هنا يشمل الفقير ولا لا؟ يشمل الفقير. نعم. قال ولا تلزم الرقبة طيب قبلها متى يعتبر الوجود والعدل أو الاستطاعة؟ يعتبر عند وجود إيش؟ عند وجود الكفارة. عند وجود الكفارة. فلو فرض أنه عند الوجود لا يجد رقبة فشرع في الصوم ثم وجد في أثناء الصوم هل يلزمه الانتقال؟ لا لا يلزمه. وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم فأطعم 60 مسكينا أو لم يطعم فإنه في هذه الحال لو قدر بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال. لأن العبرة بالوجوب لأن العبرة بالقدرة وعدم القدرة هو الوجود. نعم. قبل التكفير لم يزده الصوت ولو أن السلام معصر لم يزنه العبرة بالوجود. يقول ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملك أو أمكنه ذلك بثمن مثلها.